بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النصيحة السادسة من سلسلة نصيحتي لك، وهي اليوم بعنوان أطلب العلم. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حقيقة مخوف، ولابد أن يقف المسلم وأن تقف المسلمة أمام الحديث كثيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. حديث صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن الدنيا بكاملها ملعونة، ولا يستثني من هذه اللعنة إلا أربع أمور: ذكر الله وما والاه. ذكر الله مفهومة، وما والاه العلماء اختلفوا، الهاء في ما والاه عائدة على لفظ الجلالة الله عز وجل أم عائدة على الذكر، لكن في الحالتين المعنى قريب للغاية. ما والاه الله أي ما أحبه الله عز وجل من أعمال البر والخير، أو ما والاه للذكر عائدة على الذكر، يعني ما شابه الذكر من أعمال، زي قراءة القرآن، زي قيام الليل، زي الإنفاق في سبيل الله، زي الدعاء، يعني الأمور اللي احنا ذكرناها في النصائح السابقة. الذكر وما والاه تحققها يعني الخمس أمور اللي ذكرناها في النصائح الخمسة السابقة، وراجعوا السلسلة عشان تستوعبوا قدر التحذير النبوي. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هذه الأمور وغيرها من أمور البر. وأو عالما أو متعلما، فيستثني الرسول صلى الله عليه وسلم من اللعنة هذه العملية التعليمية: الذي يتعلم يطلب العلم، والذي يعلم العالم الذي يعلم. غير كده الدنيا ملعونة. يعني ايه ملعونة؟ يعني مبغوضة، يعني تصرفك عن المهمة التي من أجلها خلقك الله عز وجل، مهمة العبادة، مهمة طلب الجنة، مهمة النجاة من النار، مهمة عبادة الله عز وجل بشكل عام. في حديث جميل بيوضح لنا هذه القيمة لهذه العملية التعليمية. هنقرأ الحديث أو هنتدرس الحديث بسرعة ونعلق عليه بعض التعليقات المهمة، وإن شاء الله أتمنى أن الدرس ده يكون بداية تغيير في حياتنا إلى حد كبير. حديث في الترمذي وهو حديث صحيح، يروي فيه قيس ابن كثير أو كثير ابن قيس، اختلف العلماء في اسمه، والأصح أنه كثير ابن قيس وأحد التابعين، بيحكي موقف غريب للغاية. يقول، طبعا حديث مشهور لكن احنا جايز ما نعرفش بداية الموقف. بيقول: قدم رجل من المدينة إلى على أبي الدرداء وهو بدمشق، المدينة المنورة. ففي رجل جاء من المدينة المنورة إلى دمشق، فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي جاء به من المدينة المنورة إلى دمشق حديث، سمع أن أبو الدرداء بيحدث به. طب هو الرجل سمع الحديث في المدينة المنورة من أحد الصحابة الآخرين أو من أحد التابعين، لكنه يريد أن يرفع سند الحديث، يريد أن يسمع مباشرة من الصحابي الذي استمع إلى الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طب ده قطع مسافة قد إيه؟ أنا شفتها على الجوجل، المشوار اللي قطعه أكتر من 1100 كيلو، ده خط مستقيم. 1100 كيلو خط مستقيم، يعني ممكن تكون المسافة 1300-1400 في الطرق المتعرجة، والطرق الصحراوية، والطرق من الجزيرة العربية إلى الأردن إلى سوريا. يعني شيء فعلا مذهل، وده من أجل حديث واحد، اللي هي احنا عندنا الأحاديث ديت عشرات الآلاف ومئات الآلاف موجودة على الإنترنت، موجودة في الموسوعات الشاملة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجودة في الكتب، لكن لا نفتح. الرجل بذل هذا الجهد. أبو الدرداء نفسه تعجب يعني من هذا الطلب العظيم لعملية العلم، تعجب، قال له: أما جئت لحاجة؟ يعني انت في حاجة تانية؟ انت بالمرة بتشوف الحديث، انت جاي مثلا لأي شيء في دمشق وبالمرة بتشوف الحديث؟ أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت للتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا لطلب هذا الحديث؟ قال نعم. سبحان الله، هو بس جاي يسمع الحديث ده، شوفه. فحدثه الحديث، حظه بقى أن الحديث ده في نفس الموضوع اللي هو من أجله يتحرك، اللي هو موضوع العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، في رواية يلتمس فيه علما، سلك الله به، وفي رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذي يسلك طريق إلى العلم يسهل الله عز وجل له بهذا الطريق طريقا إلى الجنة. طبعا الراجل ده من المدينة إلى دمشق، شوف الطريق بقى المفتوح للجنة يكون حجمه قد إيه. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لينا على هذا الحديث 10 تعليقات، فتلك 10 كاملة إن شاء الله ما تلاقوش بسرعة. أولا التعليق الأول، إن العلم في هذا الحديث جاء بلفظ مطلق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد العلم في هذا الحديث أي نوع، وبذلك فهذا يشمل العلوم الشرعية والعلوم الحياتية. يعني العلوم الشرعية زي تفسير، زي السنة، زي الفقه، زي العقيدة، والعلوم الحياتية زي الطب والهندسة والتجارة والفلك والكيمياء وغيره من علوم الحياة بشكل عام. لكن في أحاديث أخرى قيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المطلق بكونه نافعا، تمام؟ في حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم في ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. وطبعا الأدعية التي يسأل الله صلى الله عليه وسلم فيها بشكل مباشر اللهم إني أسألك علما نافعا كثيرة، فلا بد أن يكون هذا العلم علم نافع. فأنا ممكن أخذ يعني هذا الأجر وأنا أذهب إلى محاضرة من المحاضرات في تخصصي. يعني أنا طالب في كلية الهندسة، في كلية التجارة، الأداب، أي شيء، أنا ذهبت إلى هذه المحاضرة واخد نية الانتفاع بمجلس العلم، بالمحاضرة، بالسكشن اللي أنا بحضره، بأي شيء، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذا الأجر ويفتح لك طريق إلى الجنة كما في الحديث. لكن طبعا لابد أن نعرف أن أشرف العلوم قاطبة هو علم الشريعة، عشان برضو احنا ساعات بنعطي العلوم الحياتية قدرها من الاهتمام، وده شيء مطلوب، لكن لا نعطي العلوم الشرعية قدرها من الاهتمام. فبيكون الإنسان مع ماجستير ودكتوراه ودراسات يعني عظيمة للغاية في أحد العلوم الحياتية، ولا يفقه أمور بسيطة للغاية في دينه، في عقيدته، في معرفته بالجنة والنار، في معرفته بربه سبحانه وتعالى، في معرفته بالرسول صلى الله عليه وسلم، في معرفتي بالصحابة الكرام أو بنود الفقه المختلفة التي لا تستقيم حياته إلا بها. يبقى أول شيء أن العلم ده يكون نافع مطلق، العلم مطلق الحمد لله في الحديث، فحض على أنواع كثيرة من العلوم النافعة، لكن لازم تأخذ في هذا العلم نية صالحة سواء في العلم الشرعي أو العلم الحياتي. التعليق الثاني، سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما أو يبتغي فيه علما، هنا واضح ان في جهد مبذول في سلوك لطريق. وطبعا ده اللي كان شاغل ابو الدرداء، بيقول انت اما جئت لحاجه، اما جئت للتجاره، يعني في جهد مبذول في قضيه طلب العلم. العلم مش هيجي لك لحد عندك، انت لازم تروح للعلم، لازم تطلب العلم. تطلب العلم يعني تذهب الى طلب العلم. عندك في هذه الخاطره يعني ارشح لك 3 امور. اول شيء مجلس علم، وده من أعظمها، من أعظم الأمور 3، مجلس علم، إنك أنت تحضر مجلس علم، وما تقوليش ما فيش مجلس علم أو ظروف والبلد والمدينة اللي أنا فيها أو الظرف اللي أنا عايش فيه، الزمن اللي أنا عايش فيه، لا، مجلس علم موجودة، بس أنت محتاج إنك أنت تبحث قليلا عنها. مش بطلب منك انك تعمل زي الرجل الذي في الحديث وتقطع مشوار من المدينة الى دمشق، تقطع لك 1000 كيلو ولا 500 كيلو ولا حتى 100 كيلو عشان تطلب العلم. وان كان ده يعني في ناس الحمد لله بيعملوه، لكن انا بقول لك تحرك من حيك لحي اخر. يعني ممكن تلاقي في الحي بتاعك جايز يكون ما فيش مجلس علم يعني فيه علم قوي، لكن اكيد في الحي اللي جنبيه او اللي جنب اللي جنبيه يعني هتقطع لك كيلو 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو هتلاقي مجلس علم. لو عملتها مرة في الاسبوع يتحقق خير كثير. مجالس العلم يعني كثيرة في اي مدينة من مدن العالم الاسلامي. يعني انت عايش في مصر، انت عايش في المغرب، انت عايش في العراق، في اليمن، في سوريا، في اي مكان هتلاقي مجلس علم. انت عايش في امريكا، انت عايش في انجلترا، انت عايش في اليابان، هتلاقي مجلس علم. يعني انا متأكد، انا لفيت الدنيا شفت في كل مكان في الدنيا في مجالس علم بتعلم الشريعة الاسلامية، بس محتاجة منك شوية جهد وتفريغ وقت، وهو ده مطلب الحديث، وهي دي مهمتك الرئيسية في هذه الدنيا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الدنيا كلها باستثناء العملية التعليمية ديت وذكر الله وما ولا، فلازم أنا أخرج من هذه اللعنة وأخرج من هذا البغض إلى حب الله عز وجل. ما ولا ما أحبه الله عز وجل من أعمال، وعلى رأسها قضية التعلم هذه. فأول نصيحة أو أول طريقة من طرق البحث عن علم مجلس علم، فلازم تحضر لك مجلس علم على الأقل مرة في الأسبوع. الحاجة الثانية سماع دروس مسجلة. الإنترنت أقام علينا الحجة، يعني خلاص أنت بتسمع أي شيخ في الدنيا وأنت قاعد في بيتك، أو أنت بتتحرك في الشارع معاك الموبايل حاطط عليه محاضرة بتسمعها. في إيه أكتر من كده؟ الناس كانت بتحضر يعني المحاضرة بتسهر لها، والله يعني كان بعض السلف بيدوا المحاضرة بعد الفجر عشان يعرف يلاقي مكان جنب الشيخ يسمع منه. طبعا ما كانش فيه ميكروفونات ولا يعني النعم اللي احنا متنعمين فيها ديت، بيحضر من بعد العشاء، يفضل قاعد في المسجد من بعد العشاء عشان عند الفجر يكون مكانه قريب من الشيخ اللي بيدي الدرس. فبيقعد 7-8 ساعات منتظر عشان يحجز مكان يسمع فيه الدرس اللي هيتقال بعد الفجر بساعة لمدة ساعة. فدلوقتي أنا بفتح الإنترنت بطلع المحاضرة للشيخ اللي أنا عايزه، شيخ من الجزائر، شيخ من السعودية، شيخ من، بسمع المحاضرة. يعني شيء طبعا مذهل توفر المادة العلمية بهذه الصورة، محاضرات كتيرة وفي الموضوع اللي أنت عايزه. يعني انت محتاج موضوع فقهي معين في فقه الصلاة بتلاقي، عايز حاجة في شرح الجنة بتلاقي، عايز حاجة في كذا، حتى في العلوم الحياتية احنا في مجالنا في الطب بلاقي كل ما اشتقت اليه وتمنيت ان اتعلمه موجود على الانترنت حجة على الناس. ما ينفعش تقول انا لا استطيع طلب العلم، هذه خلاص حجة صارت بالية في هذا الزمن. تسمع دروس على الانترنت او على الموبايل بتاعك او على فلاشة تجيبها وتتداول هذه الدروس، دي النصيحة الثانية. والثالثة اقرأ، يعني هات كتب اصرف في هذا المجال، لازم البيت يكون فيه مكتبة. وانا اتمنى ان كل شاب وشابة لما يجوا يتجوزوا ما يبقاش بس الحرص على حجرة النوم وحجرة الصالون وحجرة السفرة والتلاجة والغسالة. من ضمن الامور اللي انا تجهيز البيت مكتبة، والله لازم يكون ليها يعني بادجت او يعني فلوس او اموال محجوزة لهذا الموضوع، زي ما بحجز كده 1000 ولا 10,000 لامر كذا من امور تجهيز الشقة، برضو بيكون في عندي 1000 جنيه 2000 جنيه 10,000 جنيه محجوزة لقضية المكتبة ليا ولزوجتي ولعيلي بعد كده والأصحابي وأقراني اللي بتداول وتبادل معهم الكتب ديت. فده شيء في غاية الأهمية. عيب قوي أن تكون قراءتنا قليلة، وأول كلمة في المنهج بتاعنا اقرأ منهج القرآني، أول كلمة ربنا سبحانه وتعالى من كل الأوامر في القرآن الكريم اختار كلمة يبتدي بيها هذا المنهج الضخم منهج الإسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكده بعد كده اقول لك انا مش هوايتي القراءة، القراءة ليست هواية، القراءة منهج حياة. وراجعوا لي محاضرة بهذا العنوان موجودة على الموقع. يبقى اقرأ. يبقى انا عندي 3 وسائل للسلوك طريق العلم: مجلس علم، محاضرات هستمعها على الانترنت او في الموبايل بتاعي، والقراءة. التعليق الثالث: سلك الله به طريقا إلى الجنة. هنا بنلاقي إن العلم بيحقق ما ذكرناه في النصائح الخمسة السابقة. إيه النصائح الخمسة السابقة ماذا حققت؟ قلنا في النصائح الخمسة السابقة أنت بتعمل عمل تأخذ عليه أجرا، هذا العمل في حد ذاته، بالإضافة لكده هذا العمل يفتح الله عز وجل لك به أبواب أخرى من الأجر. يعني زي ما بيقولوا كده عصفورين بحجر، أنت حققت الأجر من خلال الذكر، والذكر رقق قلبك فشجعك على أعمال أخرى كثيرة، فصرت تحصل الأجر من طريقين: الذكر وما فتح لك الذكر به من أبواب. طيب عملت إنفاق في سبيل الله فسنيسره لليسرى، خدت أجر الإنفاق وتيسرت لليسرى، اليسرى ليه؟ الخير، ففتح لك أبواب الخير في كذا وكذا وهكذا. راجعوا بقى الخمس أمور هتلاقوا كده العلم واضح جدا في هذا الموضوع. أنا رحت أطلب العلم فأخدت أجر طلب العلم زائد ما تعلمته في هذا الباب من أبواب العلم. أنا في مجلس العلم ده حضرت فوجدت حث على الصدقة فأنفقت، فتح لك باب تاني. وجدت حث على بر والدين فقمت بعملية بر لأبي وأمي، خلاص أدي خدت أجر البر، فتح لك باب جديد من أبواب الخير. منعك من رذيلة، أمرك مثلا بغض البصر، واحد كان إيه يوسف في النظر فمنعك عن هذا المنكر، ففتح لك باب من أبواب الخير وهكذا. وقد يكون حتى يحتمل الحديث أنه يفتح لك باب بعيد عن الموضوع، يعني أنت رايح تسمع يعني درس في موضوع من الموضوعات الفقهية وربنا يفتح لك بهذا الموضوع حاجة تانية خالص، يصلح بينك وبين متخاصم، يعني كنت مخاصمه يشجعك على قيام الليل وانت رايح تسمع درس مثلا في الوضوء ولا درس في موضوع تاني، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى أدرى بما يصلح حالك، فهو يسلك لك يفتح لك طريق من طرق الجنة. يبقى أنا ده التعليق الثالث ومهم جدا. فقضية الأجر المتحصل من مجالس العلم لا يمكن أن تحصيها، ده طريق بيفتحه ربنا ليك، قد يكون طريق من أوسع الطرق إلى الجنة بمجرد أن أنت ذهبت لطلب العلم في مكان ما. التعليق الرابع: الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، في رواية رضاء بما يصنع، يعني الملائكة تتواضع لطلب العلم، تضع له أجنحتها. اربط مع أمر رب العالمين سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم عندما خلق. ليه سجدت الملائكة لآدم؟ ما الذي فضل به آدم على الملائكة؟ لم يفضل على الملائكة بالتسبيح ولا بطول العبادة ولا بطاعة الله عز وجل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما فضل عليهم بالعلم. فمن أول خلق آدم أسجد الله عز وجل الملائكة لآدم لأنه علم ما لم يعلمه الملائكة. فمن هذا اليوم وإلى يوم القيامة الملائكة تقدر العالم أو تقدر حتى من يطلب العلم. يعني هنا الحديث سبحان الله بيقول أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، هو لسه مش عالم، هو لسه ما تعلمش، ده هو يطلب العلم، مجرد هو طالب العلم الملائكة تتواضع له في الطريق وتضع أجنحتها له. أمال العالم إيه بقى؟ العالم ده موضوع تاني، ده التعليق الخامس بتاعنا على الحديث. العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. من في السماوات الملائكة وأهل السماوات يستغفرون لهذا العالم، ومن في الأرض يستغفر لهذا العالم من في الأرض من الخلائق. يعني الإنسان بيستغفر للعالم والمخلوقات حتى الحيتان في الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا عشان لا يتخيل الإنسان المقصود به العقلاء فقط، مقصود به الإنسان فقط يستغفر للعالم، لا ده حتى المخلوقات الحيوانات أو الأسماك حتى الحيتان في الماء بتستغفر للعالم، لأن كل المخلوقات بتستفيد من العالم. إذا اختفى العالم ظهر الفساد في البر والبحر، هو ربنا سبحانه وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عشان كده لما بيكون في عالم الفساد بيقل، فكل المخلوقات بتستفيد. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن مرحلة خطيرة في تاريخ الإنسانية، مرحلة يختفي فيها العلم أو يقل فيها العلم. طب بيقل إزاي؟ بيقل مش إن العلم بيختفي من قلوب الناس، العلماء نفسهم بيختفوا. يقبض الله عز وجل العلماء. وإحنا حقيقة بنلاحظ هذا، إنه عندما يموت بعض العلماء يكون البدائل الموجودة في الأمة أقل بكثير مما سبق. العلماء الموجودين في عصر الصحابة أعظم بكثير من العلماء الموجودين في عصر التابعين، والعلماء الموجودين في عصر التابعين أعظم من العلماء الموجودين في عصر تابع التابعين، وهكذا. ولحد دلوقتي العلماء اللي ماتوا من 50 سنة أو من 30 سنة أو حتى من سنة أو سنتين، العلماء الجدد وإن كانوا طبعا على درجة عظيمة جدا من العلم، لكن أقل ممن سبق من العلماء. ففي مشكلة تواجهها البشرية إن العلماء بيقلوا، وده اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر إن هذه تكون بدايات النهاية للأرض، لأن إذا اختفى العلم من الأرض فالمهمة التي من أجلها نزل آدم على الأرض انتهت. هو آدم نزل الأرض لأنه عنده علم ويقدر يستخرج ما في الأرض من كنوز بعلمه، ويقدر يعظم رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه. طيب إذا اختفى العلم خلاص ما يبقاش فيه فائدة من وجود هذه الدنيا، فتنتهي الدنيا. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: حتى إذا لم يبقي عالما، خلاص العلماء انتهوا، إيه اللي يحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أبتدي بقى أذهب لواحد غير عالم وأسأله، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه كارثة كبيرة جدا. اختفاء العلم بيخلي الناس تذهب إلى الناس قليلة العلم فيسألوهم فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. التعليق السادس: إن العالم في الحديث مرفوع على العابد. العالم مرفوع على العابد، طبعا مفهوم من السياق إن العابد هذا غير يعبد الله على غير علم، لأن لو كان عالم، لو كان عابد وعالم خلاص فهو أفضل أكيد. فإذا رفع العالم فوق العابد فهو يقصد رفع العالم فوق العابد الذي يعبد الله عز وجل بغير علم. آفة الخوارج الكبرى أنهم يفتقرون إلى العلم، عندهمش علم، مش مسألة عبادة، بالعكس ده الرسول صلى الله عليه وسلم وصف عبادتهم بقوله: يحقر بعضكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم. يعني أنت ما تحكمش على إنسان أنه ماشي في الطريق الصحيح لكونه يصلي كثيرا أو يقوم كثيرا أو يقرأ القرآن كثيرا أو يصوم كثيرا، لا، دي مش علامة على أنه هو ماشي في الطريق الصحيح. العلامة اللي أنه ماشي على الطريق الصحيح أنه يسير في هذا الطريق عن علم، عنده علم، عنده علم، عنده علم بالقرآن، عنده علم بالسنة، عنده علم بالضوابط الشرعية، بالفقه. هو ده اللي ممكن فعلا تقيم حياته بأنه هي حياة سليمة وممكن تتبعه. لكن أنه مجرد أنه بيصلي ويصوم، حتى وإن كان يصلي ويصوم كثيرا إلى درجة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحتقرون، أي يستقلون، ينظر إلى صلاة لأنها صلاة بسيطة للغاية أو قليلة للغاية بالقياس إلى صلاة هذا الإنسان، ويطلع هذا الإنسان في الآخر من الخوارج، يعني حتى وصل إلى قمة من الشر كبيرة لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بقتالهم. هذا شيء عجيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر أمر الخوارج وذكر أنهم أحداث الأسنان. يعني أحداث الأسنان؟ يعني سنه صغير، شاب صغير 20-25 سنة، سفهاء الأحلام، ما عندوش علم كافي، عقله غير مربى بالعلم الشرعي السليم، ومع ذلك يقول: يقولون من قول من خير قول البرية. فما كلامهم قال الله قال الرسول بس عن غير علم، فالفتوى بتاعتهم بتكون عن غير علم فيضلون ويضلون. فدي كارثة كبيرة جدا. التعليق السادس: أنا أقول لكم كلمة في ودنكم كده، معظم الكوارث التي حلت بأمتنا وخاصة في الآونة الأخيرة ناتجة عن قلة العلم، مش عن قلة المخلصين. في مخلصين كتير جدا يريدون لهذه الأمة خيرا ويريدون لها نصرا ويريدون لها عزة، لكنهم غير علماء أو لا يتبعون العلماء، وبالتالي يضلون ويضلون. يضحي ممكن بنفسه، ممكن بماله، ممكن بوقته، ممكن بحياته كلها، ومع ذلك في غير الطريق الذي شرعه الله عز وجل، فتحدث كوارث للأمة. أنا أرى أن هذه من أعظم كوارث الأمة في السنوات الأخيرة. ويتبع هذه التعليق السابع، التعليق الثامن، أن في آفة أكبر من هذا كمان، أكبر من أن هم يعني يأخذون أمورهم بغير علم ويسيرون في طريق الجهل. في أكبر من كده، أكبر من كده أنهم لا يقدرون العلماء، أنهم يسخرون من علماء الأمة بمجرد أنه اختلف مع العالم في مسألة من المسائل، حتى ممكن تكون مسألة من المسائل الفرعية أو حتى مسألة من المسائل الكبرى، يوم جاي حاطط على العالم ده إكس كاملة ويبتدي يتكلم على هذا العالم بشكل ساخر، لأن العالم أفتى في مسألة ما بغير ما أراد أو بغير ما يعرف هذا الشاب حديث السن، فيسخر من هذا العالم، يوم جاي ماحي كل تاريخه، يكون العالم قضى أضعاف عمر هذا الشاب في طلب العلم وفي التعلم، ويكون عنده علم غزير في باب من أبواب الفقه أو العقيدة أو السنة، لكنه أفتى في مسألة ما من المسائل على غير هوى هذا الشاب أو على غير ما سمع من عالم آخر، فيوم جاي يسخر من هذا العالم ويطير في الأفاق، يعني بسخريته هذه. السخرية من العلماء أمر خطير للغاية، خطير فعلا، لأن العلماء كما في الحديث ورثة الأنبياء. أول ما تبتدي تسخر من العلم من العالم كأنك بتسخر من الدين، وبعد ما تسخر من هذا ممكن تصل أنك أنت تسخر من الأنبياء الذين ورث هذا العالم ميراثهم. المسلم قد لا يتجرأ لأنه يسخر من الأنبياء بشكل مباشر، لكنه اللي بيحصل أنه بيرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد الحديث يعني. ويعني مررت بمثل هذا الموقف كثيرا، تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في صحيح البخاري، والشاب نتيجة أنه هو يريد أن يسير في طريق معين يرفض هذا الحديث. بداية الأمر أنه رفض العلماء، قلل من درجة العلماء، لم ينظر إليهم النظرة التوقيرية التقديرية التي نظرت بها الشريعة لهؤلاء أو لهذه الطائفة من الناس، طائفة العلماء اللي الأرض بتستغفر ليه وإن السماوات بتستغفر ليه والحيتان في المية بتستغفر ليه وهو بيسخر منه. فبداية دي بداية الطريق، ثم بعد ذلك يقول لا، الحديث ده يبحث عن تأويلات، والحديث واضح وصريح، يبحث له عن تأويلات تتوافق مع ما يريد، وقد يأتي بالضعيف من الحديث ليرفعه فوق حديث البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الصحاح. ليه؟ لأنه هو يتوافق مع هوى وليس مع صحة الموقف الفقهي، ويكون لا عنده علم باللغة العربية ولا عنده علم بقواعدها ولا عنده علم بسند الحديث ولا عنده علم بالمدارس الفقهية المختلفة، لكن لأنه هو يريد شيئا من الأمور يتعارض مع ما قاله العالم يسخر من العالم ويضع عليه هذا الاعتراض. يبقى دي التعليق الثامن، وده خطير جدا جدا. راجعوا التعليقين السابع والثامن دولت، فيهم مشكلة الأمة في زماننا الآن، عدم الأخذ بأسباب العلم وعدم توقير العلماء. التعليق التاسع قبل الأخير، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لاحظوا كلمة حظ، هو الحظ الحقيقي. ما هو الحظ الحقيقي في هذه الدنيا؟ عامة الناس بما فيهم كثير جدا من المسلمين يرون الحظ الحقيقي في الدنيا هو الدرهم والدينار، الواحد المحظوظ هو الذي أوتي مالا كثيرا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في سورة القصص في قصة قارون. ماذا قال؟ قال فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الناس اللي بتتكلم دولت ناس مؤمنة، مش ناس كافرة، مش قوم فرعون اللي بيتكلموا، دول من بني إسرائيل، ناس مؤمنة. شافت قارون يخرج في الذهب والفضة، في يعني العظمة الدنيوية التي يعيشها، وصفوا الحالة دي بأنه ذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. من الذي فقه حقيقة الحظ الحقيقي؟ الذين أوتوا العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ما هو الأفضل من الدرهم والدينار، من الذهب والفضة، من الكنوز الواسعة التي كان يمتلكها قارون وأمثال قارون في الدنيا؟ الأفضل من ذلك ثواب الله عز وجل، هو الأبقى، صح؟ هذه الحقيقة غابت عن أذهان المؤمنين في سورة القصص، في الموقف الذي ذكر الله عز وجل غابت عنهم، لم ينظروا إلى حقيقة الأمر إلا بعد أن خسف الله عز وجل بقارون. ماذا تنتظر؟ تنتظر خسفا حتى يعني تؤمن بهذه الحقيقة؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في زمن قريب جدا من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن احنا ما زلنا في القرن الأول الهجري، الصحابة والتابعين، قرن عظيم. خرج إلى سوق المدينة رضي الله عنه وأرضاه، سوق المدينة منورة، فقال للناس ويحكم ما أعجزكم. يعني ما أعجزكم؟ ما الذي سبب لكم العجز الفشل؟ فقال وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، أنتوا قاعدين هنا بتتعاملوا ب ب ب في أمور بسيطة أو هينة والميراث يقسم. فقالوا أين هو؟ قال في المسجد. فالناس تركوا أمورهم سراعة، كل واحد ساب البزنس بتاعه وجري بسرعة على المسجد عشان يأخذ من ميراث الذي يقسم. ثم انتظرهم أبو هريرة حتى رجعوا، فقالوا يا أبا هريرة لم نجد شيئا. قال أما وجدتم شيئا في المسجد؟ قالوا بلى، وجدنا رجالا أو قوما يقرؤون القرآن، وقوما يصلون، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. يعني مجلس علم، ناس بتصلي، ناس تقرأ القرآن، ناس عاملة مجلس علم. قال فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، الناس راحت تجري متخيلة أن فيه ثروات من الذهب والفضة تقسم، وأبو هريرة يقصد الميراث الحقيقي، ومن أخذ به أخذ بحظ وافر. هو ده الكلام، ده مش كلام نظري يا إخوانا، الكلام ده كلام عملي للغاية. يعني اصرف من وقتك جزء لا بأس به عشان تاخد من ميراث النبي. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، والعلم الحمد لله متوفر. الكلام اللي قاله أبو هريرة متحقق في زمانه وفي الأزمان التي تلت وإلى زماننا الآن ولا يوم القيامة. الميراث موجود، كتب السنة موجودة، كتب التفسير موجودة، كتب العقيدة موجودة، كل كتب العلم الشرعي الحمد لله موجودة. آخر تعليق على هذا الأمر، طلب العلم يا أخوانا ما هواش فضيلة ولكن أعلى من ذلك، هو فريضة. وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسئل الفضيل بن عياض ايه حدود الموضوع، يعني ايه حدود العلم فريضة؟ ده مشكلة لو العلم فريضة بكل كتب العلم اللي موجودة في المكتبات، وانا هعمل ايه؟ فقال ما فرض عليك فطلب علمه فريضة. الامور اللي فرضت عليك، انا اتفرض علي ايه؟ اتفرض علي الصلاة، اتفرض علي الصيام، اتفرض علي الحج، اتفرض علي يعني قراءة القرآن، امور لازم انا اعملها في الشريعة. خلاص اللي اتفرض عليك لازم تتعلمه. وانا مثلا تاجر، يبقى اتفرض عليا ان انا اعرف فقه التجاره عشان ما اتاجرش بالحلال بالحرام وانا متخيل ان هو حلال. وقالوا انما البيع مثل الربا، في امور بتبقى متشابهه فلازم انا اطلبها. انا طبيب مثلا، يبقى عندي امور شرعيه في تعاملي مع المريض او تعاملي مع الافتاء في علاج ما، ده حلال ده حرام، ده يجوز ده لا يجوز، في حق الطبيب لابد ان يعلم هذه الامور وهكذا. يبقى كل إنسان فرض عليه شيء في الشريعة لابد أن فرض عليه أتعلم هذا الشيء. خلاصة القول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ارجع للتعليق الثاني اللي قلناه على الحديث، في ثلاث أمور. مجلس علم دور عليه من دلوقتي، ابحث من دلوقتي عن مجلس علم قريب من بيتك، ميعاده الساعة كام، وجهز نفسك، رتب أمورك، واعتذر للأعذار كلها، وخلي عندك يعني حماسة واضحة لحضور هذا المجلس، وإن شاء الله هتلاقي خير لا تتخيل حجمه. الحاجة الثانية، افتح الانترنت واستمع لمحاضرة في أحد العلوم، وأنا أنصح أنك تسمع محاضرة عن الحث على العلم أو قيمة العلم، لأن هذه المحاضرة هتحمسك أنك أنت إن شاء الله تكمل المسيرة. وليه مجموعة من المحاضرات بعنوان كيف تصبح عالما، ياريت لو تسمعها، موجودة على الموقع. 10 محاضرات مهمة للغاية في موضوع طلب العلم. وآخر نصيحة برضو أفكرك بها، تخير كتابا من مكتبتك وابدأ في قراءته من الآن. وبرضو ليه كتاب اسمه القراءة منهج حياة، مرشح فيه مجموعة من الكتب في مجالات مختلفة من مجالات العلوم. ابدأ بهذه الكتب أو بغيرها من الكتب التي ترى أنها تحقق نفعا لك، وإن شاء الله هي كتب كثيرة. لو عملت الثلاث حاجات دولت يبقى أنت الحمد لله ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما، صرت طالب علم، وتوشك إن شاء الله أن تصير من العلماء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.